فقال إني رسول رب العالمين فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون